في رمضان يعني دخل رمضان في ليبيا أمس. أي مع المقيم. أي أنا بعطيك مثال يقرب لك الفهم. يعني بيننا وبين الرياض نصف ساعة صحيح ولا لا؟ هذه النصف ساعة يعني من تسحر في الرياض وجاء إلى المدينة هل يفطر إذا أفطر أهل الرياض؟ قل لي نعم ولا لا. ما يفطر لأن الشمس ما زالت موجودة. فهم ربما رأوا في ليبيا رأوا الهلال لأنهم في المغرب، وهنا لم يرى الهلال، وأنت جئت إلى هذه البلاد فتصوم يوم يصومون وتفطر يوم يفطرون حتى وإن زاد العدد. حتى ولو زاد الذي أفطر. أي نعم، يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالنهار إذا جئته أو جاءك تمسك، والليل إذا جئته أو جاءك تفطر. لا يا شيخ، ممكن يكون 31 يوم. أي يوم بيسأل اليوم اللي فطر شيء. يعني يوم قبل حتى نصوم. حتى نصوم. أنتم ما فهمتم المثال اللي قلت لكم؟ فهمناش، بس هو الأمر فين؟ اسمع اسمع، بارك الله فيك. يعني كم بيننا وبين ليبيا؟ نفطر قبلهم ولا يفطرون قبلنا؟ يفطرون قبلنا. بكم؟ ساعة. بساعة. افرض أن شخصا تسحر هنا فيصوم زيادة ساعة هناك. ما في شيء. أي نعم. فهمت؟ ولو زاد. ولو زاد يعني. ولو زاد. يعني يأخذ اليوم. نعم. لكل بلد رؤيته. نعم. شوي شوي شوي شوي. أي. نعم. اللي صهر جوز بنتي حلف على بنتي يمين بالطلاق الثلاثة، ما خلفه أمه قام حلف على ورقة بالطلاق الثلاثة ما تعمل غير، وهذا اليمين الثالث. يا اسمع بارك الله فيك، يمين الثالث. أي فأنا جيت وخدت البنت حطيتها عندي بالبيت. أي نعم. بعد شهر فتى اليمين لأمين افتلوا أحد المشايخ ما فتى له، فاستدل على شيخ فتاله قال له تاخذ مرتك وترجع على بيت. فانا قلت له انا ما مقتنع بهالفتوى، لانه احد مشايخ فتى انه ما بيفتوى وما عاد تنام الزوج. ما ارفع القضيه لسماحه المفتي يكتب فيها كتابه وخلص، يعني يبرح صدرك. سؤالي انه الفتوى مضبوطه يرجع على بيت. انا لا ما اقول مضبوطه، لان عندنا سماحه المفتي يفتي في هذه المساله، وما دام انه يمين، انت قلت انه يمين، اليمين له يمين الثالث او ولو يمين ثلاثه، هو يقصد منعها من يقصد منعها لا يقصد طلاقها. لا لا يقصد. اذا الاعمال بالنيات. استفتوا المفتي. اي نعم. اصبر اصبر اصبر شوي، انا ما ادري من ابدي، ما ادري انت توك جيت. نعم. من اللي كان هنا جاءوا بين العقيقه والوحيه، ولا سيما لو جاءوا في وقت واحد. لا العقيقه شيء وهذا شيء. العقيقه شيء والوحيه شيء. ها ايش تقول يا ابني؟ اي تفضل. من هو؟ اي طيب. أنا شاهد تبدى لكم تسؤكم، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمن سأله قال من أبي، فلما أخبره يعني كأنه كره وكان يدعى إلى شخص، أو قال أين أبي، قال في النار فكره. فمثل هذه الأسئلة يعني ما ينهون أن يسألوا عنه، لكن بعد نزول القرآن وتمام الوحي لا بد من السؤال عن العلم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أيضا باب من أبواب الأسئلة لا ينبغي أن يتمادى فيه، وهو أن تقفوا